أنا الإسلام أدبني وبالإيمان. كونوا معنا في برنامج أحاديث خاصة بالنساء هنيئة بعيدا عن لظى الفتن. الحديث الأول: بقاء المرأة في بيتها خير لها من الخروج ولو إلى المسجد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. الحديث الثاني: إذا خرجت المرأة من بيتها زينها الشيطان في عيون الرجال فينظرون إليها فتقع الفتنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها. الحديث الثالث: لا يجوز صيام المرأة للنوافل إلا بإذن زوجها، ولا تدخل أحدا من محارمها البيت إلا برضا زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. الحديث الرابع: حرمة إيذاء الزوج إن كان حاضرا أو غائبا بالكلام وغيره. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. الحديث الخامس: وجوب طاعة الزوج في كل شيء ما لم يكن معصية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. الحديث السادس: حرمة إغراء المرأة زوجها بالمحرمات ليرضيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. الحديث السابع: يجب أن تشكر المرأة زوجها لأنه ينفق عليها ويحفظها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الحديث الثامن: عدم إنكار نعمه وعشرته وإحسانه إليها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الحديث التاسع: لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها وإن كان معها ألف امرأة إلا إن كان معها محرم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. الحديث العاشر: لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها خارج بيتها وخصوصا في حمام السوق. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنساء حمص: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات.